قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان من المفترض أن يكون هذا اللقاء عود على بدء، وكنت قد فارقتكم قبل شهر رمضان على حديث بدء الوحي من سلسلتنا الأحاديث الطوال، وكان من المفترض الآن أن أكمله، غير أنه قد وقعت هذه الطامة التي بلغت إلى مسامع المسلمين، وهو خير والحمد لله، غير أنه أمر لا ينبغي أن نسكت عليه إلا أن نفنده ومن جميع وجوهه. هذا الأمر، الخطب الذي دهم المسلمين، ألا وهو سب هذا الرافضي الخبيث المرتد لعائشة أم المؤمنين، أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها. والحمد لله رب العالمين، قد وفق الله عز وجل إلى أن تناول المشايخنا وعلماؤنا هذا الموضوع من غير ما وجه، إلا أنني أريد أن أتحدث اليوم من وجهة أخرى، لا أزعم أنني أسبق إليها حاشا لله، إلا أنها ذكرى لتنفع المسلمين المؤمنين. هذه الوجهة، ألا وهي وجهة اللائمة، هل يرجع المرء أيها الإخوة باللائمة على نفسه هو، أو أن نجعل التبعة كلها على هذا الرافضي الخبيث؟ وأنا لا أبرئ ساحته، وعلى النحو الآخر لا أدينكم أنتم، لكنه من جملة دراسة هذا الأمر، حينما نظرت في تاريخ أجدادي وأجدادكم اللي هم ينبغي أن نعتبرهم وأن نحافظ على جنابهم، لأن جنابهم جنابا لنا وهيئة لنا، حينما قرأت وتصفحت صفحات التاريخ على قدر ما يسر الله عز وجل، واسترجع المرء بذاكرته هذا الذي قرأه ونظر فيه، فنجد أن دولة الرافضة هذه كانت دولة أيضا على عهد أجدادنا، كانت دولة وكانت قوية وكان لها نفوذها، وعلى النحو الآخر هي الآن دولة أزعم أنها أضعف من أجدادهم قديما، ومع ذلك فنرى موقفين متناقضين، بحيث نرى أن هذه الدولة في أوجها وقوتها ويعني فعاليتها، ونراها مع ذلك لا تسمن ولا تغني من جوع مع أجدادنا، بل قد كنسها التاريخ كنسا كما سأبرهن لك إن شاء الله عز وجل الآن قريبا، كنسها التاريخ كنسا، بحيث ربما إذا تكلمت مع طلبة العلم الذين قرأوا في التاريخ ربما لا يذكر تفاصيل كثيرة لهذه الدولة، كيف كانت فعاليتها مع المؤمنين ومع دولة الإسلام يومها. أما الآن فعلى ضعفها وقلة مواردها عما كانت من ذي قبل، إلا أنها تؤثر فينا. لماذا انتشر لماذا اشرأب هذا الزنديق برأسه بحيث يخرج على قناة فضائية يستمع إليه مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من هذا؟ ثم إذا به يقع في أمنا عائشة رضي الله عنها خلوصا منها إلى رسول الله مباشرة، فهو معلوم أن الذي يقع في زوجه يقع فيه صلى الله عليه وسلم. وقال ما أراد أن يقوله، أخرج ما في أحشائه، وربما أخرج بعض ما في أحشائه، فإنا نعلم السواد الكامل في أحشاء هؤلاء، لكنه تحدث وتكلم. على كل حال تحدث وتكلم وقال ما راق له وما شاءه وأراده. لماذا كان هذا أيها الإخوة في هذه الحقبة في زماننا، مع أننا نشهد بأن دولة الرافضة الآن تحجم وتجمجم، بخلاف دولة الرافضة قديما حينما كان لها حس، كانت تخرج فيعرب الرجل منهم أو تعرب هذه الدولة عن نفسها وتشن على المسلمين هجمات سافرة. أنا أعلم الآن ما يدور في العراق وما يدور في غيرها على يد هؤلاء، كيف كانت نكايتهم في المسلمين أهل السنة أعظم من نكاية اليهود فيهم والعدوان أيضا فيهم. لكن دعك من هذا، الدولة السالفة كانت تصرح بهذا الأمر وتقاتل المسلمين، أهل السنة تقاتلهم بوجوه سافرة، ومع ذلك تؤثر هذه الدولة التي تحجم وتجمجم وتداري وتواري، ويكنس التاريخ لنا هذه الدولة الفائتة حينما كانت في أوج قوتها وهيئتها. السؤال لماذا؟ قد يكون هذا خارج الموضوع شيئا ما، لكن كما قلت أسهب مشايخنا وعلماؤنا، وشرفني الله عز وجل بأن تحدثت وشاركت في هذا الأمر، وتناولوه من كثير من الوجوه، لكن الآن أنا أريد بس هذا السؤال، لماذا صار لهؤلاء اليوم حس على ضعفهم ووهنهم، ولماذا كنسهم التاريخ في الماضي على أيدي أجدادنا مع قوتهم وشدتهم وكثرة مواردهم؟ الإجابة الوحيدة أيها الإخوة الخارجة المنبثقة من الكتاب والسنة بفهم أجدادنا العظام هؤلاء، هي أن هؤلاء القوم من أجدادنا كانوا عبيدا لله عز وجل حقا، بلغوا في العبادة إلى أوجها وقوتها وذروتها. أما نحن فنحن أيضا عبيد لله عز وجل، غير أن هذه الرؤية للعبودية لا زالت عندنا ضبابية، لا نكاد نرى رؤية صحيحة، لا نكاد نطوف حول هذا الموضوع من جوانبه، لا نكاد، لا زال الأمر على ما هو عليه، لا زالت العبودية عندنا مشوشة، لم نبلغ فيها بعض ما بلغ أجدادنا، والله عز وجل يقرر لنا هذا كما قلت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما صار أجدادنا عبادا لله عز وجل هذه الدولة لم تؤثر فيهم مع قوتها. وأنا أضرب لك على قوتها مثالين، المثال الأول والمثالان موجودان في حقبة عاش فيها سلطان كبير جدا من سلاطين المسلمين، ألا هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، نار على علم لا يجهله أحد. ذكر الذهبي رحمه الله في سياره في ترجمة سنان الباطني، قال هذا هو شيخ الباطنية الإسماعيلية وطاغوتهم. هؤلاء الروافض يعبدون مراجعهم ويعبدون أكابرهم وينفذون أوامرهم كما لو أنهم لهم يشرعون، بل هم يشرعون لهم بالفعل، وهذا كان من قديم منذ أجدادهم. سنان هذا كان هذا الرجل هو كبير الإسماعيلية الباطنية، ودي فرقة من فرق الشيعة كان على أيامهم، هذا هو كبيرهم. شوفوا يا إخوة، كان لهذا الرجل دولة بحيث إنه كان يرسل الى صلاح الدين يتهدده. وانا عاوزك بس يعني بين قوسين تعرف مين هو صلاح الدين. ليس الامر في مسألة فتح بيت المقدس من عدمه، وان كانت هذه منقبة عظيمة جدا للرجل رحمه الله، الا انه كان سلطانا كبيرا جدا. واقرأ مثلا ترجمته من السير للذهبي رحمه الله، يقول السلطان الكبير، وربما قال سلطان الدنيا، صلاح الدين الايوبي سلطان عظيم جدا، اتسعت دولته للغاية. لمن قرأ هذه الحقبة يقوم يرسل لسنان هذا الذي هدد المسلمين وآذى أهل السنة في دولته هذه، يرسل إليه صلاح الدين رحمه الله ليقول له إن يعني كف عنا وإلا قتلتك وفعلت معك كذا وكذا. أنتوا عارفين سنان ده أرسل لصلاح الدين قال له إيه؟ قال له أبياتا من الشعر تدل هذه الأبيات على هذه المعاني. يقول له أنت بالنسبة لي حمامة إلى عقاب، إلى عقاب، حمامة إلى نسر يعني صقر كبير، أنت كالحمامة. ويقول أنت كالضبع الذي يزأر على أسد، يمثل نفسه بالأسد وصلاح الدين بالضبع. شفت قوة دولة الرجل. دخل على صلاح الدين الأيوبي فقال له رسوله، رسول سنان هذا دخل يحدث صلاح الدين الأيوبي فقال أخرج من عندك، فأخرج صلاح كل من عنده إلا غلامين. فقال له الرجل وهذان، يعني لما لم تخرج هذين؟ فقال له الرجل، فقال له صلاح الدين هؤلاء كأولادي قريبين مني جدا وما أقدرش أخرجهم. شوف بقى الحرس الخاص بتاعه، نظر الرجل إليهم وقال لو أن الذي أرسلني، يقصد سنان هذا، لو أن الذي أرسلني أمركما أن تقتل السلطان أكنتما فاعلين لهذا؟ فقال جميعا نعم. فبهت صلاح الدين، الناس القريبة مني دي ممكن يموتوني عشان الراجل ده، دخلت دسائسه إلى عندي. خرج رجل من عنده يعظ المسلمين في دولتهم فصعد على المنبر وأخذ يعظ الناس ثم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده لهم دين من زمان بيسب الصحابة كلهم، كلهم عندهم كفرة إلا ثلاثة، المقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي فقط، إنما دون ذلك منافقون. وطبعا أنت عارف خطر هذه القالة، لما نقول إن دول منافقون ده يبقى الدين بتاعنا ده نخله إلينا منافقون، يبقى إذا أنت تشك في القرآن والسنة رجل بيبطل الكفر، هيدين القرآن يعني سليم زي ما هو؟ يريدون أن يهرئوا هذه الديانة، لأنه كما ذكر أهل العلم أصل هؤلاء القوم مجوس، تشرذمت حيلهم وما ولم يجدوا حيلة في دولة الإسلام أن يقاتلوا المسلمين، هزمناهم في كل موضع. فإذا بهم ينزحون الآن إلى تفتيت هذه الديانة وشرذمتها. إزاي؟ بأنه يبتدع لك دين، دخلوا وزعموا الإسلام وعمل لنا دين مش دين أصلا وهو ينتسب إلى المسلمين. وده ليس موضوعنا، لكن عايز أقول للشاهد يعني إن هذا الرجل أرسل خطيبا فسب الصحابة، فخرج إليه رجل من أئمة السنة وقال انزل يا كلب، فصعد الناس إليه وكادوا يقتلوه. فانطلق الرجل هائما على وجهه وأخبر سنان بهذا فأرسل رجلين. انا الكلام ده كله بقول لك على قوة هذه الدولة، يعني الامبراطورية بتاع صلاح الدين الايوبي والرجل بيعمل الكلام ده معاه. فارسل اليه رجلين فدخل وتعبد مع هذا الشيخ السني، ولما قضي معه اشهرا عدي عليه فقتلاه، ثم انطلق فوجدهما فلاح فقتلهما. الشاهد ايه؟ اللي شفت هذه الدولة يدخل لك ناس في ارضك ويخطبوا عندك ويغتالوا علمائك، اذا كانت دولة قوية جدا صادمة. والسؤال كما قلت في صدر هذا المجلس الذي اسأله لاخواني من طلبة العلم، لا اقول من عامة الناس الذين قرأوا هذه الحقبة، هل تسمعوا بسنان هذا كبير حس، ولا يخطر ببالك ايه سنان ده، مين سنان ده. مثال اخر ايضا في عهد صلاح الدين، دولة كدولة الفاطميين التي حكمت مصر لمئتي سنة، 200 سنة تحكم مصر، ومع ذلك وفعلت الافاعيل، وانت عارف ان هم اتفقوا وسلموا بيت المقدس، وكانت لهم سلبياتهم الرهيبة، ودول ايضا من الشيعة. ايضا نسأل الاخوة الذين قرأوا التاريخ، هل تجد لهم كبير حيز في كتب التاريخ؟ انا لا اقول ان احنا اسهبنا في ترجمتهم، لا، اقصد من وجهة اخرى، الوجهة دي ان انت شايف لهم فعالية في التاريخ، عملوا حاجة في كده، التاريخ بياخد ويدي معاهم، وفي هذا العام عملوا كذا وعملوا كذا واشياء كبيرة بيذكروا، لكن كأثر من بعد عين، كأثر من بعد عين، شيء يسير. والسؤال القائم كما ذكرته في اول هذا اللقاء، لماذا ان يخرج رجل في قناة فضائية ويذيع هذا علينا، والدولة الصادمة النهاردة، الراعي الراعي الشيعة العالمي وهم يصرحون بهذا ايران. لو انك اتيت الان الى يعني عملت قمة عربية ولا شيء، اول واحد يسارع يريد ان هو عشان خاطر يقنعك ان انا معاك، مع انه متمسك يقولك نحن فارسيون ولا يمكن ان احنا نقول يوما ان احنا من العرب ولا غيره، ومع ذلك يدخل معك، يعني يجمجم لازال. انما سنان هذا ما كانش بيجمجم، الدولة الفاطمية كانت دولة قلبة، بقول لك سلموا بيت المقدس. لماذا كان سهم التاريخ وظهر هؤلاء في تاريخنا؟ الاجابة ايها الاخوة العبودية. انا بحكي لك عن صلاح الدين دلوقتي، صلاح الدين ده يعرفه الناس جميعا، او اكثر اقصد كثير من الناس يعرفون الرجل القائد الصلب الذي خاض المعارك الكبيرة، حتى كلل الله معاركه بفتح بيت المقدس ووقعة حطين. انما الجانب الذي ربما جهله كثير من المسلمين فيه جانب العبودية في صلاح الدين الايوبي. عارفين يا اخوة، صلاح الدين الايوبي هذا كان ورده اليومي من القرآن الكريم 10 اجزاء، بيقرأ في اليوم 10 اجزاء، انجب 18 ولدا، 17 ولد وبنت كلهم امراء، والبنت تزوجت من امير. صلاح الدين كان مدمنا على قيام الليل، كان يطوف في الخيام في معاركه، فوجد خيمة بها قوم النيام، والخيام اللي حواليهم كلهم شغالين وبيتعبدوا ويتهجدوا، فقال إن أوتينا غدا فمن قبل هؤلاء. قال القاضي بن شداد وغيره لما جمع له بربروسة أمير ألمانيا، تعرف بعد بيت المقدس اتفتح العالم الصليبي كله، الصليبيون جميعا اللي هم من خارج العرب او من داخل الاراضي المسلمة، دول كانوا صاروا قلبا على المسلمين، حصلت ضجة كبيرة جدا، بيت المقدس فتح ازاي لازم، فجمع له من المانيا هذا الرجل الذي يسمى بالبروسة، وجمع ناس كتير جدا جدا، عدد عظيم، وكان عندنا لازالت جيوب قائمة في الشام زي حمص وزي غيرها، فجاءوه من فوقه ومن اسفل منه، ووجد الرجل نفسه بين شقي الرحى. انتوا عارفين يا اخوة بيقولوا ايه، يقول بعضهم رأيت صلاح الدين ساجدا يدعو الله عز وجل وقد تحدر دمعه على الارض. اهو ده جانب صلاح الدين العبد، عبودية صلاح الدين الايوبي، ودمعه يتحدر على الارض. صلاح الدين الايوبي كان يسمع الحديث طبعا، فكفاه الله بالبروسة. تعرفين الراجل ده لما تقرأ في التاريخ يقول لك نزل في بحيرة ماء يبلغ الماء الى ركبته فغرق فيها، المثل الدارج عندنا في مصر يقول لك غرق في شبر مية، اهو الراجل ده كده. تخيل لما يكون راجل امير، المفروض انه متدرب على السباحة، دي من الاشياء اللازمة للرجل الجندي، من الاشياء اللازمة له ان يكون كما انه فارس ورامي وكده بيكون سباح ماهر. غرق المية وصلت لحد ركبته، غرق في شوية المية دول، فتفرق جيشه وهاموا على وجوههم، وبعضهم انقطع بهم السبيل فماتوا في الصحراء، ونصر الله صلاح الدين دون ان يقاتل. عبودية. هذا الرجل كان يسمع الحديث بالسند وكان يحفظ البخاري كاملا، شفت ازاي؟ وكان يتمذهب للمذهب الشافعي. الشاهد يا اخواننا ان صلاح الدين كان هذا شأنه. قالوا انه لما حضرته الوفاة كان قد اصيب بحمى، فجاء رجل ففصده. الفصل ده ان انت تجيب ابرة مفتوحة من ورا زي ما مفتوحة من قدام، ويجعلها الطبيب في العرق ويبدأ ياخد شوية دم، يسيب الدم ينزل. بعض الدماء دي لما تنزل يفيق الانسان اذا استعملها الطبيب في موضعها. فالطبيب يومها استعملها بكثرة شوية، يعني نزله شوية دم كتير فخارت قواه بعد ما كان سخن جدا، فخارت قواه. فكان الرجل في غيبوبة لأيام او لفترة، جات له غيبوبة، عقله مش واعي، اللي يخش واللي يخرج ما يعرفش مين ده. انتوا عارفين يا اخواننا افاق صلاح الدين على القرآن، شوف ازاي بقى، تخيل ده الجانب اللي احنا بنذكروش في صلاح الدين الايوبي. ان شئتم ان يفتح الله عز وجل لكم فكونوا له عبادا. ادي شخصية صلاح الدين الايوبي، شخصية المحراب بخلاف شخصية حومة الوغى والقتال. فلما كان على فراش الموت ورأوا علامات الموت في سحنته وخلقته، ارسلوا اليه بعض اهل العلم فقرأ عليه القرآن، كان قاعد يقرأ القرآن بجواره. فلما بلغ الى قول الله عز وجل: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وجدوا عجبا فقد افاق صلاح الدين من غيبوبته. فاء كما يقول الاول: ان الطيور وان قصصت جناحها تسمو بفطرتها الى الطيران. مش ممكن يسمع القرآن وينشغل عنه حتى لو في مرض، المرض ده يخف. افاق صلاح الدين ثم اخذ يقول: صحيح صحيح، يعني هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، فعلا يقول صحيح صحيح. ثم قضى ومات رضي الله عنه. تخيل، دي الشخصية بتاع صلاح الدين. يقول الله عز وجل: فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يعد الله عز وجل بفتح ديار هؤلاء بمين؟ بعباد له، مش اي انسان يفتح الله عز وجل له او يقر الله عز وجل رايته، لا، فتح الله عز وجل ومكن لمين؟ لقوم كانوا له عبيدا. انتوا عارفين ان احد التأويلين في هذه الاية بعثنا عليكم عبادا لنا، بعض اهل العلم يقول العباد هؤلاء هم الصحابة، طبعا بعضهم بيقولوا انه مختنصر، لكن بعضهم يقول هم الصحابة. هؤلاء لما عبدوا انفسهم لله عز وجل فتح الله عز وجل بهم الدنيا واذل لهم دولة الكفر، واذل بهم على دولة الكفر لما كانوا لله عبادا. الحديث ده لأنك بتسمعه كثيرا لكن ربما لم تتأمله جيدا، وكثير ما يسمع المرء أشياء ومع ذلك لا يتأملها. شوف قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر. خد بالك دي كرامة، ينطق الله حجرا وشجرا فيقول الحجر والشجر. شوف النداء: يا مسلم، مسكتش، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتلهم. اذا ينطق الله الجمادات للعباد، لمن كانوا له عبيدا سبحانه وتعالى، يدفعهم الله عز وجل دفعا، ينصرهم الله عز وجل نصرا. هذا هو السر ايها السادة، ان صلاح الدين كان لله عبدا. نور الدين محمود زنكي كان لله عبدا، اللي هو الرجل الذي اسس هذه الدولة، الرجل الفاعل فيها. طبعا نعلم ان كان في عماد زنكي كان في جد هؤلاء الكبير، كان في اقصى انكر شخصيا، ده كان رجل. لكن عايزين نقول ان نور الدين محمود زنكي هذا الذي جمع بين العبوديه بعمق مع ملكه وقتاله. نور الدين محمود زنكي هذا كثير من الناس مع الاسف الشديد لا يعرفه جيدا، مع ان صلاح الدين الايوبي اللي هو اكثر منه شهره حسن من حسناته، من حسنات هذا الرجل. والمنبر الذي وضعه صلاح الدين الايوبي في بيت المقدس كان الذي صنعه هو نور الدين زنكي، وكان يقول انا ساضعه في بيت المقدس ان شاء الله. اذا كانوا لله عبادا. انا مش عايز اسهب في سيره نور الدين زنكي، لكن اكتفي من هذا بان اقول كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز. بل كان بعضهم يقول ما اتى احد من لدن عمر بن عبد العزيز والى وقت نور الدين محمود زنكي يشبه عمر بن عبد العزيز. مفيش حد في الرتبه من ساعه نور الدين زنكي الى عمر بن عبد، من ساعه عمر بن عبد العزيز الى نور الدين زنكي كان يشبه عمر بن عبد العزيز في هذه الرتبه الا نور الدين محمود. ويكفيه بهذه مفخره ومنقب. اذا السر هو العبوديه. حينما نريد ان نعالج واقعنا نريد عبادا، يا مسلم يا عبد الله، مش مسلم فقط على ما هو عليه، مش مسلم فقط بمبادئه. كان ينبغي ان يتعلم هذه العبوديه، يدرسها درسا، وليس هذا الكلام من كيسي. قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله. ولذلك يقول البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، ان التوحيد يتعلم، ان اقعد ادرس التوحيد، ادرس العقائد، ادرس معادله العبوديه. ايه هي معادله العبوديه؟ لكي يكون المرء عبدا لله عز وجل. معادله العبوديه ايها الاخوه هذه التي اذكرها لك، من الاعلى الى الجزر اجمالا، ثم أعلق عليها بشيء من التعليق، وأنا أصعد من الجزر إلى الأعلى تارة أخرى لأريك كيف تهدب ثمرة العبودية. العبودية، وهذا الكلام ذكره ابن القيم في غير ما موضع، من أجمع هذه المواضع كتاب الوابل الصيب، صدر كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب له رحمه الله لابن القيم. العبودية ايه هي ابتداء عشان اتعلمها؟ كيف اكون عبدا؟ يعني ايه عبد؟ مذلل منقاد خاضع. ما هي العبودية؟ قال ابن القيم رحمه الله هي تمام الحب مع تمام الذل. خد بالك من دي، ان يحب المرء ربه بعمق ويذل له بعمق، يكون محبا له طائعا له. وفي الحقيقة ده شيء مترتب على هذا، يعني ذاك يترتب على هذا. فالذل مترتب على الحب. هل رأيت رجلا، هل رأيت حبيبا يعصي حبيبه إذا كان حبه صادق؟ هل رأيته ينظر إلى مساخطه ومغاضبه ثم يخوض فيها؟ بالعكس، ده احنا المثال الدارج عندنا بنقول حبيبك يبلع لك الزلط. الحبيب هكذا على هوى حبيبه اذا كان قد صدق في حبه. طيب غاية الحب مع غاية الذل نجيبها ازاي؟ احنا جايين من فوق اهو، العبودية غاية الحب مع غاية الذل. طب كيف تأتي هذه العبودية بوصفيها الحب والذل؟ اجيبها ازاي؟ السبيل الى هذا. هتلاقي ان السبيل الى العبودية الحياء. فاذا كان المرء حييا كان عبدا. والحياء اللي اقصده ده مش ان احنا زي ما بنقول واحد مستحي يعني بيتكسف، لا. طيب ما هو الحياء اللي انت تقصده الان عشان نتعرف عليه؟ يقول ابن القيم رحمه الله الحياء هو الجمع، يقول هذا فحوى كلامي، الحياء هو الجمع بين مشهدين. مشهد العبد لمنة الله عليه، ومشهده لذنوبه وعصيانه. هو ده الحياء. ان الواحد مننا يقعد يعمل كفتين ميزان، يوازن او يعيش بين مشهدين، نظرتين، معرفتين، أن ينظر تارة إلى منة الله وتارة أخرى إلى معصيته وسوءه ونقصانه. فينظر المرء إلى النعم التي أسبغها الله عليه ظاهرة وباطنة، ثم يرى من نفسه أنه عصى الله عز وجل وفرط في حقه. طب إذا كانت العبودية التي هي الحب، أنا عايزك تبقى معايا زي ما قلنا، ده أمر ينبغي أن يدرس. إذا كانت العبودية التي تعني الحب والذل هي السبيل إليها، هو الحياء الذي هو الجمع بين مشهدي، النظر إلى منة الله ونعمه والنظر إلى معصية المرء وتقصيره. طيب أنا عاوز أوصل برضو لرتبة الحياء، أعمل إيه؟ قال لك لا تستقيم رتبة الحياء لمرء إلا إذا استقام قلبه. الحياء ده جوه القلب، عمل قلبي. طيب هذا الحياء طبعا ينضح على الجوارح. طب هذا الحياء كيف هذه الاستقامة، استقامة القلب أوصل لها إزاي؟ إذا كان الحياء لا يكون إلا عند من استقام قلبه. طيب أنا عايزك تقول لي دلوقتي يعني استقام قلبه، أوصل إزاي لقضية استقامة القلب؟ قال ابن القيم رحمه الله: واستقامة القلب لا تكون إلا بشيئين. علم يحفظ. وأفكر إن الكلام ده ابتداع من ابن القيم أو من العلماء الذين تكلموا في السلوك، لا أبدا، ده الكلام ده كلام السلف. شوف لما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول القلوب أربعة، أو في رواية يقول القلوب ثلاثة، أو قال القلوب ثلاثة. ثلاثة يعني إيه؟ يعني حفظهم، يعني علم القلوب ده بيتحفظ. اه بيتحفظ زي متون العقيدة وزي العلم وزي ما انت بتحفظ الفقه وبتحفظ المصطلح بتحفظ التربية. كانوا زمان بيجيبوا كتاب مدارج منازل السائرين بتاع ابي اسماعيل الهروي شيخ الاسلام وبيحفظوه. هذه الكتب التربوية العظيمة الكبيرة كان لا يخلو منها بيت. الامر ده علم يا اخوانا، مش قضية ان انا خلاص بمشي والا تقع في مخرقات التصوف اللي وقع فيها غيرك، انما لازم تعلم كيف تقعيد هذا الامر. يبقى اذا لا يخلص الى العبودية الا بالحياء، ولا يبلغ المرء الحياء الا باستقامة القلب. طب كيف يستقيم القلب؟ قال لك ابن القيم بدعامتين او ركنين. الركن الاول هو الا يتقدم حب على حب الله في قلبك، حب اي حد لا يتقدم على محبة الله عز وجل. ثانيا ان يعظم المرء الامر والنهي، وده برضو شيء مترتب على هذا. خدتوا بالكم بقى يا اخوانا؟ عايز قلب يتصلح تراعي الاثنين دول، الا يتقدم حب احد كائنا من كان، كائنا من كان، وانا اعني هذه الكلمة بشمولياتها، على حب الله عز وجل. كل المحاب ايها السادة، كل المحاب فرع على محبة الله عز وجل. ومن قدم محبة احد على محبة الله عز وجل ولم يفرعها على محبة الله، جعلها هي بذاتها اعلى من محبة الله في قلبه، فانه يعذب به ولا محالة. ده كلام ابن القيم برضو، والتاريخ والواقع شاهد بذا، بل والشريعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام احبب حبيبك هونا ما، كله يبقى ليه قدره. لا تعمق في محبة احد الا محبة الله عز وجل والكل فرع عليها. انما تاخد الزوجة ولا الاولاد ولا الاباء والامهات ولا التجارة والفلوس ولا المساكن كما سأتلو عليك الان من كلام الله عز وجل، تفضلها على حب الله تشقى انت بهذه، نفس المادة الشيء اللي انت حبيته ده تشقى به. ولا زال التاريخ يقص علينا، ولا زالت الشريعة تقص علينا، احب قارون المال شقي بايه؟ بالمال. نطق الكفر بسبب المال، قال له ايه الفلوس اللي معاك دي، ده شيء عظيم جدا. قال ده انا عملته لنفسي، ربنا ما ادانيش حاجة، انا فهلوي بسبب هذه النفسيات. من احب شيئا وقدمه على محبة الله عز وجل عذب به ولا محالة. كم من انسان سلطت عليه زوجته، وكم من انسان سلط عليه ولده وشقي به، ومن سلط عليه ماله، كل هذه المحاب. لكن اذا جاءت في قناة شرعية تصب في محبة الله عز وجل، خلاص تتمتع. قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. لا تتقدم محبة الله محبة قط في قلبك. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه كل المحاب ثم نفاها اذا تعارضت مع محبته. كل المحاب، عايزك تسمع كده كويس دلوقتي الاية دي في سورة التوبة، اسمع كده هتلاقي ان الاية دي فزة جمعت كل الاشياء اللي الانسان بيحبها. شوف، قل ان كان اباؤكم او ابناؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم، احب، شوف افعل تفضيل، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. القاضي عياض رحمه الله يقول في الشفاء: هذه الآية الفزة جمعت كل المحاب، وأتم الله هذه الآية بتفسيق من أحب شيئا وقدمه عليه. قال كلاما هذا فحوه تفسيقه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الأشياء دي جمعت كل شيء، الآباء والأبناء والزوجة والإخوان والعشائر والتجارة والمساكن والأموال، أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا. عقوبة، لماذا؟ لأن الصانع أحق بصنعته سبحانه وبحمده، أحق بصنعته. أنت لو شفت ابنك اللي أنت ملكش عليه خلقة وإنما لك عليه يد في توصيل رزق الله إليه، مش أنت اللي بترزقه ولا حاجة، وعشان خاطر هذه الوساطة بس، النقلة من عند من بين ما كتب الله عز وجل لك من رزق الى ولدك، تقول لا ينبغي انه يعصيني ابدا وما يقدمش علي حد ابدا. وكم من بيوت بيحدث فيها اشياء عظيمة عشان خاطر الابن قدم احدا من زوجة او ولد على والده، وده امر شرعي. لكن انا عايز اشوف لك القياس بس او ضرب المثل. ولله عز وجل المثل الاعلى: الذي له عليك كل شيء وانت من صنعته تقوم تقدم حد عليه؟ شوف لما دخلوا على شعوانة العابدة فقالوا لها وقد أكثرت من البكاء، فقالوا لها: إن الله لم يأمرك بهذا. كثرة البكاء دي تضعفك، ربنا ما أمرش بكده. فقالت: دعوني منكم والله لأبكين ما بقي في المآقي دمع. عارف المآقي الحتة اللي هنا دي اللي بينزل منها الدمع؟ بتقول والله طول ما في دمع في جسمي بينزل من عيني هفضل ابكي. ثم قالت لهم السبب الباعث على هذا، قالت: ايكم يحب ان يخرج عبده في عمله ثم يرجع بالخراج الى جاره؟ في حد فيكم يحب ان ابنه او عبد عنده خرج يشتغل بدل ما يرجع بالفلوس يدهاني انا كابيه، الاقيه بيرجع بالفلوس اليومية بيديها لجاري؟ ده مين بقى اللي يرضى كده من ابنه مثلا؟ مش ممكن. فكيف بنا وقد صرفنا النعمة التي اعطاناها الله في غير مرضاته، بل كنا البنا وضدا على مرضاته سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ونسي خلق، نسي اصله، فلذلك بدأ يناهض. بتناهض بإيه؟ ده اللسان اللي انت اتكلمت بيه ده خلقه لك الله من منته سبحانه وتعالى، لكن نسي هذا الأصل. ده الباعث اللي خلى هذه العابدة تبكي هذا البكاء الشديد. إذا لا ينبغي أن تتقدم محبة الله عز وجل محبة قط في قلبك أبدا، وينبغي أن يجاهد المرء نفسه من أجل هذا. لا ينبغي. طيب كيف لا تتقدم محبة الله عز وجل في قلبي؟ كيف استجلب محبة الله؟ طبعا انا ما بقولش ان المحبة مش موجودة فينا، لا والحمد لله، انا اظن بأمة محمد الخير وانهم افضل الناس، لا امتري في هذا، لكن عايزين زيادة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في كيسها العطاء، تستطيع أن تعطي عطاء كثيرا أضعاف ما هي عليه، لكنه ينبغي أن يصوت بها الحداة، لازم يقوم الحادي ويقول الطريق من هنا عشان نخرج كل ما عندنا. نستطيع أن نصل في العبودية كأجدادنا، لكن نحتاج إلى مزيد يقين وعمل. هو ده بس اللي أنا أريد أن أتحدث فيه، ما جئت إلا توجيها وحداء، وما أتيت جلدا ولا اضطهادا ولا سوء ظن، وحاشا وكلا من ذلك ورفضا وإلا. تخيل جيدا لتستنفر الخير في نفسك، إزاي أستجلب محبة الله عز وجل؟ الأشياء الجالبة، الأسباب الجالبة لمحبته سبحانه وتعالى أسباب كثيرة، على رأسها، احفظ كده معايا عشان زي ما قلت لك الموضوع ده علم، على رأس هذه الأشياء: قراءة القرآن بالتدبر تكثر محبتك لله عز وجل، وبمحبته يستقيم قلبك. قراءة القرآن بالتمعن والتدبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحبه الله، شوف الحديث ده صريح، وهذا الحديث في المعجم الأوسط للطبراني وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يحبه الله، أن يحبه الله، شوف الصراحة دي، فليقرأ القرآن. إنك تنشر المصحف وتعمل لك ورد يومي جزء ولا جزئين ولا ثلاثة، وإحنا خارجين من شهر رمضان وعايزين نتحدث عن الاستقامة على ما كنا عليه في شهر رمضان، ده يقربك، يجعل الله يحبك. تخيل أن الله في عليائه يحبك، ده بس يا راجل فقط. أبي بن كعب رضي الله عنه حينما علم أن اسمه ذكر في الملأ الأعلى بس بكى، بكى، كما صح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له حين طرق بابه: يا أبا المنذر، إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. لما نزل سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلصها قراءة عليه جبريل كما في رواية قال: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تقرأها الآن على أبي بن كعب. شوف أبي بن كعب لها عن كل شيء، الشيء اللي لفت نظره بس وأخذ بقلبه ولبه إن اسمه ذكر عند الله في الملأ الأعلى. الحديث بيقول إيه؟ فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، وسماني لك؟ ربنا قال كده؟ أبي بن كعب كده اهو، أبي بن كعب اسمي أنا، ربنا قاله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سماك لي. فلم يملك أبي نفسه أن بكى، بكى إن اسمه يذكر بس. فبالك لما أقولك يا أخي ربنا بيحبك، شوف شوف ثقل هذه الكلمة: الله الملك الجليل يحبك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده عظم، ده شيء عظيم جدا. كان ينبغي للمرء اذا حفر الصخر ان يحفره ليبلغ هذا. نسأل الله عز وجل ان يخلق في نفوسنا همة واستطاعة حتى نسير بها اليه. تأمل، حب الله عز وجل العميق يكون بقراءة القرآن بالتدبر. احنا نحتاج ايها الاخوة لشيء مما كان عليه اسلافنا. شوف بقول لك صلاح الدين كان في غيبوبة، فاء لما سمع القرآن. تقدر تنشئ لنفسك مع القرآن علاقة مثل هذه؟ طبعا ده لا يأتي الا بكثرة التلاوة والتدبر عشان تنشأ هذه العلاقة. عشان كده مش عايزين نضيع اوقاتنا. انت عارف شيخ الاسلام ابن تيمية في حياته الحافلة بالعلم والدعوة والابتلاء والجهاد وجهاد الحجة والتصنيف والكتابة والمناظرة الى غير هذا، حتى حرك الدنيا بمفرده رحمه الله. يقول ابن القيم: قال لي شيخ الاسلام في اخر حياته: لو استقبلت من امري ما استدبرت، لو استقبلت من امري ما استدبرت، لما تركت المصحف. كنت كل شغلي كان يبقى قرآن بس، لما رأى فيه من الكنوز. عشان كده لما مات هو قاعد يقرأ قرآن، يختم هو أخوه عبد الرحمن، يختم ويقرأ ويقرأ ويقرأ لحد ما جاءت النوبة عليه فقرأ: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات رحمه الله ورضي عنه. قراءة القرآن بتدبر إنشاء علاقة بينك وبين القرآن. إن بعض السلف بيحكي بيقول: رأيت شيخ الإسلام النووي صلى معنا العشاء ثم رأيته قام عند سارية، وهذا أيضا حكي عن أبي حنيفة أنه رؤي يصلي عند سارية وهو يقرأ آية واحدة من كتاب الله عز وجل. شوف الآية دي يمعن فيها، ما بتكلمش عن الجنة ولا عن النار، يمعن فيها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الآية دي معناها إيه يعني؟ معناها إن هل الذين فعلوا السيئات ولم يتوبوا سوف نجعلهم كالذين لم يفعلوا السيئات أصلا ولم يقترفوا هذا الإثم ولم يتضمخوا ولم يعني يمسوا هذا الإثم من قريب أو من بعيد؟ لا يمكن. فكأنه يبكي على نفسه: أنا عملت ذنوبا وتبت منها، يا ترى سيقبلها الله أو لا؟ فطول الليل وهو يتلو هذه الآية من بعد العشاء إلى الفجر وهو يتدبر فيها. دخلت امرأة يوما على عطاء بن أبي رباح وهو يقرأ من سورة هود، فقالت: يا عطاء، أو مثل سورة هود تقرأ هكذا؟ يعني كأنها ما عجبتوش قراءته. قال لها: فكيف يرحمك الله؟ قالت: إني لأقرأها منذ شهر، بقالي 30 يوم بقرأها. شفت عائشة رضي الله عنها التي تجنى عليها هذا الزنديق المرتد وهي في رفعتها رضي الله عنها وحريتها رضي الله عنها وعفتها رضي الله عنها، وكفاها أن الله بنفسه تكلم ببراءتها سبحانه وبحمده وتقدس. شوف عائشة رضي الله عنها يقول بعضهم عروة أو غيره يقول: مررت على عائشة رضي الله عنها ضحى، يعني حين ارتفعت الشمس، أردت أن أسألها في شيء فسمعتها تصلي وهي تقرأ القرآن وتتلو قول الله عز وجل: فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. تقرأ تركع بها وتسجد وتبكي. تعرف يعني ايه تركع بها وتسجد؟ يعني كانت رضي الله عنها تتلو هذه الآية ما تقدرش تكملها من شدة البكاء، فلما تلاقي نفسها مش قادرة تكمل والبكاء يشتد تركع ثم ترفع وتسجد، ثم في الركعة الثانية يحدث مثل ما حدث في الركعة الأولى. فلازالت على هذه الحال رضي الله عنها حتى مل، قال: أنا قعدت برا كتير قوي، قلت خلاص أذهب إلى السوق فآتي بحاجياتي، أشوف أنا عايز أشتري إيه من السوق وأرجع إليها مرة أخرى. تكون انتهت من الصلاة. شوفوا يا أخوانا بيقول إيه. قال: فذهبت إلى السوق وشريت حاجتي ثم رجعت إليها فوجدتها لا زالت تتلو الآية تبكي تركع بها وتسجد رضي الله عنها. دي العلاقة مع القرآن، فهم القرآن. عارف يعني فمن الله علينا؟ محض منا، محض منا منه سبحانه وتعالى أن يزحزحك عن النار، وإلا فقد أوبقت نفسك بعملك. والذي لا يدري هذا فهو لا يعي أمر الله عز وجل. الإنسان بذنوبه أوبق نفسه، ذنب واحد أخرج أباك من الجنة، فكيف بعشرات بل مئات الذنوب في خلال الساعات؟ فإذا زحزح الله العبد عن النار منا من الله. شوف فمن الله علينا، استشعار منته سبحانه وتعالى، تدبر القرآن، فهم القرآن، تحتاج إلى هذا. يبقى قراءة القرآن بالتدبر والتمعن. عشان كده نجيب تفسير يسير زي تفسير السعدي مثلا، كلمة ومعناها وعليها شيء من التزييل نجيبه عندنا في البيت ونقرأ فيه عشان نعرف الكلام القرآن معناه إيه. من الأسباب العظيمة الجالبة لمحبة الله عز وجل كي يستقيم قلبك قيام الليل. قيام الليل المدرسة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها في صدر الإسلام، كانت أمر واجب على المسلمين جميعا، ثم بقي الوجوب على رسول الله بمفرده، وسقط الوجوب عن أمته، فلا زالت الأمة صلاة قيام الليل لها نافلة. مدرسة عظيمة، مدرسة عظيمة جدا. قيام الليل من الأسباب العظيمة الجالبة لمحبة الله عز وجل الإكثار من النوافل. تعرفين الحديث القدسي المشهور: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الأسباب الجالبة لقيام الليل كثرة ذكر الله عز وجل. لسان ما بيكلش وما بيتعبش، والحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا صحتنا وعافيتنا. لماذا لا تكثر مثله من ذكر الله؟ من قال سبحان الله وبحمده مرة غرست له نخلة في الجنة. وليس العجب ممن لم يقل، وإنما العجب ممن لم يكثر. مش لما قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. أكثر زي ما أنت عاوز وتغرس لك النخلات في الجنة. وطئ الآن موضعك في الجنة بشيء يسير من الذكر أو من الجهد. لذا أمر الله بالإكثار منه. من الأسباب العظيمة الجالبة لمحبة الله عز وجل التدبر والإمعان في أسمائه وصفاته. إنك تعيش مع اسم الله التواب. وكيف تاب على الفضيل بن عياض وعتبة الغلام، وكيف تاب على الصحابة اللي كانوا على غير الإسلام من عبادة الأوثان وغيره، فجاء بهم إلى حظيرة الإسلام وجعلهم سادة، الكل من بعدهم عالة عليهم رضي الله عنهم جميعا. إزاي؟ فتطمع أن يغفر الله لك، فتطمع ترغب في مغفرته سبحانه وبحمده. إنك تعيش مع اسم الله القهار، وكيف أنه سبحانه وبحمده قهر قلبك على فعل ما شاء، الهيمنة التامة له سبحانه وبحمده. تعيش مع هذا الاسم، التدبر في أسمائه وصفاته. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله صحبة الأخيار. يبقى أصحابك من الأكابر، من العلماء والمشايخ وطلبة العلم والطيبين والعابدين، هؤلاء يكونوا أصحابك، فتنتقي أطيب الكلام منهم كما تنتقى أطيب الثمر. من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، وهي من أعظمها أيضا، مخالفة الهوى حينما تأتي مرضاته وأوامره. لما نيجي نأمر الآن، ها هي قد سبت أمك عائشة وهي أمك، الآن ماذا عليك أن تصنع؟ نريد نساء حين تخرج المرأة ويعلو صوتها: أنا أكره هذا ولا أحبه، ولعن الله عز وجل هؤلاء الرافضة الذين يقعون في أمي. طب أين أنت من أمك؟ من شابه أباه فما ظلم. حين مدح النبي عبد الله بن الزبير قال: هذا ابن أبي، يعني يشبه الزبير سمتا وهديا ودلا وجرأة وشجاعة وقوة وشكيمة. طيب أين أنت من أمك؟ هل كانت عائشة رضي الله عنها تلبس هذه الملابس الضيقة حتى تتشبهين بها؟ نقول بأفواهنا هي أمنا، ثم يصدق عملنا على أن الكافرة التي فعلت هذه الموضات وأسستها، تعال، بيوت الأزياء العالمية قائم عليها اليهود، هم هؤلاء قدوتنا؟ هل تستوي من كانت الزهراء قدوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ مش ممكن، لا يستوون. إذا كانت هذه أمك وأنت تؤمنين بهذا، فكان ينبغي أن تتشبهين بها ولو خالف هذا هواك. كان ينبغي الانقياد لله عز وجل في أوامره ولو خالف هذا أهواءنا. طاعة الله عز وجل وتقديم أوامره لا سيما عند غلبات الهوى. وأسباب المحبة هذه كثيرة، اخترت لك رؤوسها. ولعلنا أن نفصل في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل في تلكم الأسباب. لكن الشاهد أن هذه أسباب جالبة للمحبة العميقة. الشيء الثاني اللي يصح بالقلب عشان نركب عليه بقى يأتي بصحة باستقامة القلب الحياء، ومن الحياء للعبودية. الشيء الثاني هو تعظيم الأمر والنهي. وباختصار شديد لأن الوقت قد داهمنا، قال ابن القيم رحمه الله: وإذا عظم المرء أمر الله ونهيه فإنما يعظم الآمر الناهي. أول ما نلاقي الإنسان كده يقول له قال الله كذا، يقول لك سمع وطاع، حاضر هعمل، حاضر هنساق، تعالى يا عبد الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه قرآن يقول فيه الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ومن ملة إبراهيم الختان. ما نقولش لا لختان الإناث بقى، قل له حاضر سمعا وطاعة، تختن، عرضت من عرضت، تعالى يا عبد الله. قال أهل العلم على هذه الآية: ومن اتباع إبراهيم إطلاق اللحية، أطلق خلاص على مثل هذا، انقياد وانصياع، يعلمنا أنك تعظم الآمر الناهي سبحانه وتعالى. الكلام في نظرية العبودية هذا كلام مسهب كما رأيتم، ما تحدثنا إلا عن جذرها. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا مجالس أخرى نسهب فيها، لكن هي كرؤوس أقلام ليصير العبد عبدا، فيرفع الله عز وجل عنا هذه المصائب. هذا أيها الإخوة ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.